الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. هذه الترجمة جاءت في بيان نهي الشريعة عن التكلف، سواء في الأقوال أو في الأفعال، لأن التكلف يقع في الأقوال، مثل أن يتكلف الإنسان في الوعظ أو في الخطابة أو في التعليم، أو الأفعال، يتكلف الإنسان في أفعاله، مثل أن يتكلف في ضيافة الضيف، أو يتكلف في بعض الأعمال التي يقوم بها. فالتكلف جاءت الشريعة بالنهي عنه وذمه، سيأتي معنا في الآية: وما أنا من المتكلفين. والأصل في المسلم من يقوم في أموره كلها القولية والفعلية أن يقوم بها بالاعتدال والتوسط، فلا يشق على نفسه ما لا مصلحة فيه، لا في قوله ولا فعله، لأنه إذا شق على نفسه في أمر ليس فيه مصلحة كان متكلفا. ولهذا التكلف مثل ما بين المصنف رحمه الله يجمع بين أمرين: أن يفعل شيئا أو يقول شيئا لا مصلحة فيه، وفي الوقت نفسه عليه فيه مشقة، يشق على نفسه. فإذا ألحق المرء بنفسه أو على نفسه مشقة في أمر لا مصلحة فيه كان متكلفا، لكن الذي يشق على نفسه في أمر في مصلحة، في منفعة، في فائدة، هذا لا يكون متكلفا. ولهذا ضابط التكلف مثل ما أشار المصنف، هو قول أو فعل لا مصلحة فيه، وأيضا فيه ماذا؟ مشقة على الإنسان، يشق على الإنسان، لأن معنى يكلف نفسه أي يشق عليها، يلحق بها كلفة أي مشقة. فلو كانت هذه الكلفة ولا المشقة فيها مصلحة لا بأس بذلك، لكن ما لا مصلحة فيه ويشق على نفسه هذا تكلف نهت الشريعة عنه وذمت فاعله. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، أمر الله عز وجل أن يقول عليه الصلاة والسلام للمشركين في بيان حاله عليه الصلاة والسلام في دعوتهم من الله عز وجل، أنه لا يسألهم أجرا على هذا الخير العظيم الذي يدلهم عليه، والهدايات العظيمة التي يرشدهم إليها، لا يسألهم أجرا على ذلك، أي لا يطلب على ذلك دنيا، وإنما هذا لله، يقدمه لله عز وجل طلبا لنفعهم ونجاتهم من سخطه سبحانه وتعالى. قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، هذا الآن يتعلق بالتكلف في القول، هذا يتعلق بالتكلف في القول، لأن التكلف مثل ما مر في الفعل والقول. فيقول عليه الصلاة والسلام وما أنا من المتكلفين، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. فالزيادة على المأمور به تكلف، زيادة على المأمور به تكلف. ولهذا يعني قوله وما أنا من المتكلفين، أي ما أبلغتكم إلا الذي أمرني الله به، ما تكلفت شيئا ولا أنشأت شيئا من نفسي، ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا من يأتي في بيان الشريعة وبيان الأحكام الشرعية يأتي بأمور لا أصل لها في الشرع يعد ماذا؟ متكلفا، لأنها زاد، الزيادة هذه تكلف. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يقول وما أنا من المتكلفين، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لهذا وجب على كل مسلم أن لا يكون من المتكلفين، لا في أقواله ولا في أفعاله. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من أموالكم أو تعطونيه من أموالكم وما أنا من المتكلفين، أي ما أزيد على ما أرسلني الله تعالى به، فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف، رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف. الصحابي إذا قال نهينا عن التكلف فالناهي له الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال مثل ذلك فالناهي له رب العالمين جل في علا. يقول عمر رضي الله عنه نهينا، أي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التكلف. فهذا الحديث وفي صحيح البخاري فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف، نهي الأمة عن التكلف لا في الأقوال ولا في الأفعال. وكما قدم المصنف رحمه الله تعالى التكلف هو قول أو فعل لا مصلحة فيه، ليس من وراءه مصلحة، ليس من وراءه منفعة، وفيه ماذا؟ مشقة على الإنسان. إذا كان ما لا مصلحة فيه وفيه مشقة على الإنسان يعد تكلفا، فما بالكم بمن يفعل شيئا فيه مضرة عليه، فيه مضرة عليه ولا مصلحة في عمله، ولا مصلحة في عمله، فهذا أشد تكلفا. ولهذا التكلف مراتب، تكلف مراتب متفاوتة جدا بحسب ما يلحقه التكلف بهذا المتكلف من مشقة، حسب ما يلحقه هذا التكلف من بالتكلف من مشقة. الآن يعني في نضرب مثالا الأعراس، الآن النكاح، يعني بعض الناس يحرص على أن تكون مؤنة النكاح على قدر ما عنده من طاقة وما يملك من مال، فلا يوسع ما دام عنده القليل، لا يتوسع، ربما يكتفي بذبيحة أو لم ولو شاة. لكن بعض الناس ما عنده شيء ويتكلف يعني ما لا مصلحة فيه ويشق على نفسه فيقترض أموالا حتى يعمل يعني وليمة يشار إليها بالبنان وتمدح. هذا من التكلف، هذا من التكلف الذي نهت عنها الشريعة. وكذلك التكلف مع الضيف، ولهذا قالوا قديما أن التكلف يورث التقاطع، يورث التقاطع، لأن الرجل إذا كان إذا جاءه الضيف العزيز عليه يرى الضيف أنه تكلف في شيء في مشقة عليه، هل يحرص أن يأتي مرة أخرى؟ يحرص، يقول أنا إن جئته جعلته يتكلف ويشق على نفسه فلا يأتي. لكن لو جاد بالموجود وقدم المتيسر لضيفه لا زاد هذا الوصل بينهما ورفع عنهما القطيعة أو عدم اتيان أحدهما الآخر. ولهذا رفع الكلفة بين الإخوان والأحبة هذا من الأمور التي يعني رغبت فيها الشريعة، لأن الكلفة تورد نفرة يعني وتضعف الصلة، وهذا المعنى أشار إليه السلف قديما. الحاصل أن التكلف منهي عنه، وهو أن يفعل الإنسان أمر في مشقة عليه دون مصلحة، ومن باب أولى أن يفعل أمرا في مشقة عليه وفيه ماذا؟ مضرة عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: التكلف كل فعل أو قول لا مصلحة فيه وهو مضر بالعقل أو البدن أو الدين. نعم، بالعقل أو البدن أو الدين أو المال. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. هذا الأثر العظيم المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه دعوة من هذا الصحابي الجليل لعموم عباد الله عز وجل أن يتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما دل عليه قول الله تعالى: وما أنا من المتكلفين. فنبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا ما كان من المتكلفين، يعني بعيد عن التكلف كل البعد، لا في أقواله ولا في أفعاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا يتكلف في الأقوال ولا يتكلف في الأفعال. وهذا هدي، هذا هدي. وابن مسعود رضي الله عنه يستحث الناس على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول مسروق: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. من علم شيئا فليقل به. الآن لما يسأل إنسان عن شيء عنده فيه علم ويجيب في حدود العلم الذي عنده الذي هو ضابط له، هل فيه تكلف عمله؟ ما تكلف شيئا، وإنما بلغ علما علمه الله إياه. فسئل عن أمر أو عن حكم وعنده علم ضابط لهذا العلم فقال الجواب كذا وكذا، هذا ما تكلف. لكن شخص يسأل مثلا عن سؤال لا علم له فيه ثم يبدأ يتخرص في الجواب، حتى لو كان يأتي بمثلا قد يكون كذا وقد يكون كذا، تكلف، عنده علم يجيب في حدود العلم الواضح الذي هو ضابط له، ما عنده علم يقول الله أعلم. ونصف العلم كما قالوا قديما لا أدري، لا أدري. ف فلا يتكلف الإنسان جوابا فيما لا علم له به، لأنه إن أجاب فيما لا علم له به كان من المتكلفين. ولهذا ينصح ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب الخطير، يقول: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. إذا سئل يقول الله أعلم، أو يقول لا أدري. وقد قالوا قديما: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، أدخل نفسه في خطأ. ونبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده، فإنما إثمه على من أرشده. ولهذا من وصايا السلف في هذا الباب يقول: لا يكن همك تخليص السائل، وليكن همك تخليص نفسك. لما يأتي سائل ويعرض مشكلة ويريد مخرج ويقول للإنسان: لا حرج عليك افعل، وفيه حرج. لأن ماذا حصل؟ خلص السائل لكنه ماذا؟ ورط نفسه وحمل نفسه تبعة، لأن تبعة هذا الخطأ تحولت إليه. من أرشد لغير رشد فإنما إثمه على من أرشده. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون همه عندما يسأل أن يخلص نفسه. ما معنى يخلص نفسه؟ إما أن يجيب بعلم أو يسكت بحلم. أما أن يجيب بدون علم هنا يورط نفسه ويكون من المتكلفين. قال رضي الله عنه: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين مثل ما مر معنا، أي ما أزيد، ما أزيدكم على ما بعثني الله به، أزيدكم على ذلك، وما على الرسول إلا البلاغ. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وقوله إن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، أي أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، وهذا مناسب لما اشتهر من أن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف. نعم، وهذا مناسب لما اشتهر من أن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف، لأن التكلف مثل ما بوب المصنف رحمه الله يكون في الأفعال وكذلك يكون في الأقوال. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية ما نيح عليه. متفق عليه. نعم، هذا الباب في النياحة على الميت وأيضا ما يتبع ذلك من اللطم للخدود والشق للجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية، الأحاديث التي وردها تحته عديدة، ولعل الأنسب أن يؤجل إلى اللقاء القادم لنأخذ الباب بتمامه في مجلس واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أن غدا الاثنين لا يوجد درس، وأيضا اليوم بعد المغرب أيضا لا يوجد درس. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا